اللهم نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا من ذوي الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا من ذوي الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم لا تحجبنا عنك بذنوبنا، اللهم لا تحجبنا عنك بمعاصينا، اللهم يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا مفرج الهموم ومنفس الكروب، يا أرحم الراحمين، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك. اللهم إن الذنوب قد أثقلت كواهلنا، اللهم نشكو إليك ذنوبا أثقلت كواهلنا، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد أعمالنا، أصلح فساد أخلاقنا، أصلح فساد أخلاقنا، أصلح ذات بيننا، أصلح فساد نياتنا. اللهم يا مصلح الصالحين، يا موفق الطائعين، يا موفق الأولياء والمقربين، اللهم خذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك، أخرج حب الدنيا من قلوبنا، واجعلها في أيدينا، وارزقنا منها حلالا طيبا، واجعله عونا على طاعتك، واجعله عونا على مرضاتك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا رضاء لا سخط بعده، رضاء نلقاك عليه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم وقفنا ببابك، وقفنا على أعتابك، لائذين بجنابك، لائذين بجنابك، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا، أنت مدبر أمورنا، أنت مدبر أمورنا، لك الخلق والأمر، لك الخلق والأمر، بيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، يا مدبر أمر كل شيء، يا متصرفا في كل شيء، يا من إليه يرجع أمر كل شيء، فرج عنا ما نزل بنا يا ربنا، يا ربنا، إلهنا نشكو إليك بلاء حل بنا، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ارفع البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، ارفع البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين، واحقن الدماء في بلادنا وبلاد المسلمين، ألف على الخير بين قلوبنا، وأزل ما بيننا من بيننا، اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأزل ما بيننا من بيننا، واجمع شمل المسلمين على ما يرضيك يا ربنا، أعط كل منا سؤله، اقض لكل منا حاجته، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، فرج عن المسلمين، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، أحسن خلاص المسجونين، أحسن خلاص المسجونين، أحسن خلاص المسجونين المظلومين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، آوي المشردين، أطعم الجائعين، اكس العريان يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، وداوي جرحانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأزل البلاء والوباء والغلاء، وتسلط الأعداء عن بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.